تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. مما يدخل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعموم رسالته، فلا يكفي أن يشهد الشاهد أن محمدا رسول الله حتى يعتقد عموم رسالته إلى العالمين بل إلى الثقلين الجن والإنس. فعموم رسالته صلى الله عليه وسلم شيء ميزه الله به وفضله على عموم المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، ومنها قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من آية. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه آمرا نبيه أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم أمره أن يصدع بعموم رسالتي في الآية التي معنا، فقال له: قل يا أيها الناس. والناس لفظ عام يشمل الأميين العرب والكتابيين من بني إسرائيل اليهود والنصارى. ولذلك قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين العرب الذين لم يؤتوا الكتاب من قبلك، قل لهم أأسلمتم. فمن الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعموم رسالته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قل يا أيها الناس، كتابيين وأميين يهود ونصارى ووثنيين، إني رسول الله إليكم. ثم أكد العمر قول جميعا: إني رسول الله إليكم جميعا. ثم وصف الله تبارك وتعالى الذي أرسله بأنه الذي له ملك السماوات والأرض، فمحمد رسول الله الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما. فهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء وخالق كل شيء والمتصرف في كل شيء والمهيمن على كل شيء والقاهر فوق كل شيء. وما دامت هذه صفاته وجب أن يكون هو الإله وحده. ولذلك قال: لا إله إلا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله الذي له ملك السماوات والأرض. فمن شروط الإله أن يكون مالكا بعد كونه خالقا، وأن يكون مدبرا ومتصرفا يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا تتوفر هذه الصفات إلا في الله عز وجل. فالله عز وجل خالق كل شيء، كما قال: الله خالق كل شيء. والله عز وجل مالك كل شيء، كما قال: قل اللهم مالك الملك. وقال: لله ملك السماوات والأرض. وقال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأين ملك غيره؟ فالله هو خالق كل شيء ومالك كل شيء والمتصرف في كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومن صفات الإله الحق أنه يحيي ويميت، وهذه من خصائصه سبحانه وتعالى. ولذلك عرف إبراهيم عليه السلام ربه لقومه، قال: الذي خلقني فهو يهدين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيين. ولما ناظر النمرود قال: ربي الذي يحيي ويميت. فالإحياء والإماتة من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لا محيي غيره ولا مميت سواه. ولذلك أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: وأمرت أن أعبد الله الذي يتوفاكم، أن أعبد الله الذي يتوفاك. من الذي يتوفى الأنفس؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه صفات الإله الحق الذي يجب أن يعبد، وهو الذي أرسل محمدا وأمره أن يبلغ الناس جميعا أنه رسول الله إليهم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله الذي له ملك السماوات والأرض، الله الذي يحيي ويميت. فآمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض والذي يحيي ويميت، ورسوله الذي أرسله إليكم جميعا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي يؤمن بالله حق الإيمان ويؤمن بكلمات الله، والمراد بالكلمات كل ما تضمنته الكتب السابقة والكتاب الذي نزله على رسوله. فالمراد بكلمات الله الآيات المنزلة في التوراة والإنجيل والقرآن. فالنبي يؤمن بالله وكلماته. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط إلى آخره. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهدى كل الهدى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والضلال كل الضلال في تكذيبه والإعراض عنه وعدم الإيمان به. ولذلك قال الله تعالى له: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالهدى كل الهدى في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اتبعه كان من المهتدين، ومن خالفه وخالف سيرته وسنته ومنهجه كان من الضالين. وهذا شيء كان مستقرا في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات المساجد في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فاتبعوه لعلكم تهتدون. وكانت هذه الآية كالجملة المعترضة في السياق، لأن السياق كله في الحديث عن بني إسرائيل وموقفهم من نبيهم موسى عليه السلام. وجاءت هذه الآية كالجملة المعترضة في السياق لتؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من الله إلى كافة الناس. فالخطاب السابق لآل الكتاب: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، هذا وإن كان متوجها لآل الكتاب، إلا أن الرسالة عامة لآل الكتاب وغيرهم من العرب الوثنيين ومن كل من تبلغه الدعوة. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى عليه السلام أمة أي جماعة، ومن قوم موسى فمن للتبعيض، من للتبعيض. فمن قوم موسى أمة معتدلة، أمة على الحق، أمة متبعة، أمة متمسكة برسول الله وبما جاء به رسول الله. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهم مهتدون في أنفسهم، متمسكون بالحق، ويدعون الناس إلى الحق، ويعدلون بين الناس فيما يحكمون فيه بينهم. أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم أي قوم موسى، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الأولاد إسماعيل يقسمون إلى قبائل، وأولاد يعقوب لإسحاق مقسمون إلى أسباط، وأولاد يعقوب كانوا 12، أولاد يعقوب كانوا 12، فالأسباط جمع سبط، جمع سبط أبناء يعقوب عليه السلام، كانوا 12 سبطا بمعنى 12 قبيلة، لكن الأسباط تساوي القبائل، لكن القبائل في العرب والأسباط في بني إسرائيل. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، ويذكر الله تبارك وتعالى ويذكر بني إسرائيل بنعمه التي أنعم عليهم بها في التيه لما خرجوا من مصر وجاوز الله بهم البحر ودخلوا سيناء، وقال لهم موسى عليه السلام ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فقعدوا عنها وأبوا أن يدخلوها، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض في الصحراء، 40 سنة في الصحراء رايحين جايين مش عارفين يصلوا إلى قرار، وأخذ الله أبصارهم عن المارة وأخذ أبصار المارة عنهم، فالطريق لا ينقطع والناس رايحة جاية في السفر، ولكن حتى يتم فيهم وينفذ فيهم وعد الله سبحانه وتعالى أخذ الله أبصارهم عن المارة وأخذ أبصار المسافرين عنهم، فصلوا 40 سنة في الصحراء تيهين، صحراء ما فيش لا بيوت ولا في حالة تقيم الحر ولا يؤول إليها، ما فيش لا أكل ولا شرب، فكان من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم أنه أظلهم بالغمام، أظلهم بالغمام، استحب فوق دماغهم يقيم حر الشمس، وأنزل عليهم المن، وهذا من الحلويات عسل، والسلوى طائر من أحسن لحوم الطيور، عطشوا استسقوا أي طلبوا موسى أن يسأل الله أن يسقيهم، فأمر الله أن يضرب الحجر بالعصا فانبجست منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، كل سبط من 12 له عين يشرب منها عشان ما يتخرجوش على المي، مش عين واحدة كلهم يريدونها، لا هم 12 سبط انبجس الحجر عن 12 عين، كل سبط ليه عين يشرب منه. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست في البقرة فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام يقيم الحر، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، ففي الصحراء الغمام فوق دماغهم كالشمسية يقيم الحر، والعيون موجودة ويشربوا، والمن والسلوى يأكل العسل واللحم. هذه النعم تستحق الشكر، كما قال في البقرة كلوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لكن القوم كفروا ولم يشكروا، وجحدوا ولم يقروا، وأنزلنا وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا يفيد أن فيه محذوف يدل عليه، يعني وما ظلمونا إذ كفروا نعمتنا وجحدوا فضلنا عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ليه؟ لأن ربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، والله تعالى يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضوا لك، فضرر كفر النعمة على الكافر مش على الرب سبحانه وتعالى. الله لا يضر كفر الكافر ولا ينفع إيمان المؤمن، لكن شكر الشاكر يعود عليه بالزيادة ودوام النعمة، وكفر الكافر يتسبب في نقصان النعمة حتى تزول. يبقى الكافر لما كفر نعمة الله وجحدها في الحقيقة أنه إيه؟ أنه ظلم نفسه لأنه تسبب في زوال النعمة. ولذلك قال الطائر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، يعني لإيه؟ لأنفسهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفر وهل نجازي إلا الكفور. يبقى الله تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل بما أنعم عليهم به في التين. استسقوا فضرب موسى بعصا الحجر فانبلست منه 12 عين، أدي الماء. الحر الغمام فوق رأسهم يقيم الحر. الأكل والشرب وأنزلنا عليهم من وسلم كلوا من طيبات ما رزقناك، يعني واشكروا. فكفروا وما ظلمونا بكفرهم ولكن كانوا أنفسهم إيه؟ يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، أي قرية؟ دايما نقول نسكت عما سكت الله عنه. اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، يعني مباح لكم القرية وما فيها من ثمار وزروع، كلوا اللي انتم عايزين. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني هذه القرية التي أمامكم أباح الله لكم دخولها وسكناها والأكل مما فيها حلالا طيبا رزقا رغدا، بس وانتم داخلين دي نعمة من ربنا، انتم كنتم في الصحراء تلهيب، فلما ربنا يكرمكم بقى ويخرجكم من الصحراء ويسكنكم القرى تبقى دي نعمة. هتخش سيبوا الباب وتخش الحضر تبقى دي نعمة. ادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا كده راكعين محنيين كده شكرا لله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، دخل على الناقة وهو ثان رأسه حتى كانت تمس رأس الناقة تواضعا لله. هذا هو واجب المؤمن عند الفتح عند النص أن يتواضع الله. إذا دخل القرى وفتحها يدخلها منكسرا ذليلا مفتقرا خاشعا متواضعا لله عز وجل. ادخلوا بها سجدا وانتم داخلين سجدا قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا حطة، كفر عنا سيئاتنا، وامح اللهم عنا خطايانا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا فعلتم فدخلتم باب سجدا وقلتم ما أمرتم به قولوا حطة، يعدكم الله أن يغفر لكم خطيئاتكم وأن يزيد المحسنين منكم من فضله ونعمه سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قاله موسى: الله يأمركم أن تدخلوا الباب سجدا وأن تقولوا أنتم داخلون حطة. قالوا: ما معنى حطة؟ لا نعرف الحنطة إلا الحبة في الشعيرة، أما الحطة دي ما نعرفهاش. هي الحطة يعني الحنطة، حنطة حبة في شعيرة، أما حطة ما نعرفهاش. فدخلوا يزحفون على أستاههم، قعدوا كده على الأرض ودخلوا يزحفوا كده وهم قاعدين كده على مقاعدهم، بغيروا الفعل ادخلوا سجدا، دخلوا يزحفون على أستاههم وغيروا القول وبدلوه، قالوا حنطة حبة في شعيرة. فبدل الذين ظلموا، فوصفهم بالظلم للتبديل والتغيير، لأن كلام الله يجب أن يتلقى من غير زيادة ولا نقص. قولوا حطة إما تقولوا حطة، ما ينفعش تقول حنطة، ما ينفعش تقول حنطة. فلما زادوا النون في الكلمة وصفهم الله بالظلم وجعل هذا منهم تبديلا وتغييرا لكلامه. ولذلك قال بعض أهل السنة في معطلة الصفات ومحرف الكلم عن مواضعه، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال ما يصحش تقول استوى، لأن استوى يعني على وارتفع، ده فيه تشبيه لله بخلقه، لأن الإنسان يستوي، الإنسان يستوي، ما تقولش استوى، قولوا استولى. الله يقول استوى، هو يقول ايه استولى. فقال أهل السنة لام الأشعرية كنون اليهودية، لام الأشعرية التي زادوها في استوى كنون اليهودية الذين زادوها في ايه في استوى في حطة. حطة يبقى حطة، قالوا حنطة، استوى يبقى استوى. لو قلت استولى يبقى انت بدلت وغيرت وحرفت. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. فالواجب على المسلمين أن يتلقوا كلام الله بالسمع والطاعة، وأن يؤدوه من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. ثم ضرب الله تعالى مثلا للذين يحتالون على الحرام، الذين يحتالون على الحرام، في ناس كده بتحاول ايه يعني تزوج الحرام وتغير شكله علشان يستحلوه. هؤلاء أشد إثما من الذين يقعون في الحرام مباشرة، يعني الذي يقع في الحرام مباشر كده ويعترف بذنبه ويقر بخطئه هذا آثم، ولكن إثمه دون إثم الذي يحتال على الحرام ويجيء يدور هنا على مبرر ومن هنا على مبرر علشان يخليه حلال. ضرب الله مثلا بأصحاب القرية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. برضو ما هي هذه القرية؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل يهود المدينة الذين كانوا يجاورونها فيها عن القرية، وهم عارفينها، دول أسلافهم وآبائهم وأجدادهم فهم عارفينها، لكن برضو ما دام ربنا ما سمهاش نسكت عنها. كانت حاضرة البحر يعني قرية ساحلية، قرية ساحلية على البحر. ودائما أهل الساحل طعامهم دايما معتمد على إيه؟ على السمك. دايما أهل الساحل صيادين، المهنة الغالبة على السواحل دايما صيادين السمك. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. كان الله تبارك وتعالى أمرهم بتعظيم الجمعة والاجتهاد في العبادة وذكر الله. قال ليه الجمعة؟ لا إحنا نختار السبت. فضلوا عنه لما ادخره الله ايه لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أضل الله عن الجمعة من قبلنا وهدانا ايه وهدانا إليه، فهم يحسدون على هذه النعمة. فخلاص عزيز السبت عظموا السبت، يعني لا تعملوا يوم السبت وجعلوك إلى العبادة. فلما اختاروا السبت يعظمون الله تبارك وتعالى فيه ويتركون العمل، ابتلاهم الله، اختبرهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لازم في فتنة كده، في اختبار كده، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم الذين آمنوا وليعلم المنافقين، ليعلم الصادقين ويعلم الكاذبين. فابتلاهم الله. فكان السمك يوم السبت يجي كده على الشط ويقع على سطح المية كده، يعني اللي عايز يمد ايديه ياخده بدون صنارة ولا شبك ولا حاجة خالص. يوم الحد الصبح ما يلاقوش حاجة لغاية يوم السبت. السمك يجي على الشط كده ويقف قدامه. ليه؟ السمك آمن، عارف ان هما مش ايه، مش حصدوه، فآمن. الحد ما يلاقوش حاجة. لما طالت الأيام واشتهوا السمك، دي الشيطان لبعضهم وقال يعني انت ممكن تعمل حوض كده على الشاطئ، الحوض تعمله فالسمك ايه يخش فيه يوم يجي من السبت، انت ما تاخدوش. يوم الحد بقى ايه تاخد السمك، او تحط الشباك يوم الجمعة السمك ينزل فيه يوم السبت، تاخد يوم ايه يوم الحد. يبقى انت كده ما عملتش يوم ايه السبت، اهو هو حط الشبكة يوم الجمعة وخد السمك يوم ايه يوم الحد. يبقى السبت لا حط الشبك ولا اخذ السمك. فاستحسنوها، عملوها كم واحد كده، عملوها الريحة طلعت فتبعهم على ذلك بعضهم. فانقسمت القرية ثلاثة اقسام. القسم اللي وقع في الحيلة ده ايه على صيد السمك في يوم السبت الذي أمروا بتعظيمه ونهوا عن العمل فيه. القسمين التانيين، قسم قال حرام اتقوا الله، ايه اللي بتعملوا ده، هذا تحايل على دين الله، هذا تحايل على شرع الله. القسم الثالث قال القسم الثاني الذي قام ينهى، قال ما تسيبوهم يروحوا في داهية، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. دول خلاص ما فيش فايدة في الموعظة، دول حقت عليهم كلمة العذاب. يبقى وعظتموهم ما وعظتهمش، الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يبقى القرية قسمت ثلاث اقسام. قسم الاول قسم العصاة الذين احتالوا على شرع الله عز وجل بما وصفنا. القسم الثاني قام يأمر وينهى، يقول لا نحن جميعا في سفينة واحدة، ان غرقت السفينة هنغرق كلنا، لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. القسم الثالث يأس من الجماعة العصاة، يأس منهم وقال ما فيش فايدة فيه، وعظناهم مش هيرجعوا، ما وعظناهمش مش هيرجعوا، وقال استحقوا العذاب، سيبوهم يروحوا في داهية وخلاص. وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقالت الطائفة الثانية التي قامت بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نفعل ذلك معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فذكروا للدعوة مهمتين ووظيفتين وعلتين، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل. إذن وظيفة الداعية أو نتائج الدعوة، نتائج الدعوة ثلاث، أهداف الدعوة ثلاث. ما هي أهدافك من دعوتك؟ أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ترجو ماذا؟ ماذا تريد بهذه الدعوة؟ الأهداف الرئيسية للدعوة ثلاثة. أول شيء إقامة حجة الله على العباد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما يقوم الدعاء بواجب الدعوة إلى الله عز وجل فقد أقاموا الحجة لله على إيه؟ على عباده. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات وينذر لكم قلوب؟ قالوا إيه؟ قالوا بلى. يبقى إيه؟ أول هدف من أهداف الدعوة هو إقامة حجة الله على إيه؟ إقامة حجة الله على العباد. الهدف الثاني أن نقوم بالواجب الذي فرضه الله علينا. الله فرض علينا الدعوة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فنحن نقوم بواجب الدعوة معذرة إلى رب، تبرئة لذمتنا وأداء لواجبنا. الهدف الثالث، الهدف الثالث لعلهم يتقون، يمكن ربنا يكرمهم ويهتدوا. يبقى أهداف الدعوة ثلاثة: إقامة الحجة لله على عباده، القيام بالواجب الذي فرض الله على الدعاء، رجاء هداية المدعوين. طيب نسبة النجاح يا إخواني بتكون كم من كم؟ 50%. مش نسبة النجاح 50%؟ الواحد لما يحصل على مجموع 50% بنجح. طيب أهداف الدعوة ثلاثة، فأنت لما تقوم بواجب الدعوة إلى الله أصبت كم هدف؟ الأول أقمت الحجة، والثاني أديت الواجب اللي عليه. ده إذا الناس لم يهتدوا، إذا لم يهتد الناس فأنت أصبت هدفين. الهدف الثالث فاتك، لأنه مش بإيدك ولا بإيد المدعوين أو بإيد الله عز وجل. يبقى أنت نجحت في دعوتك، نجحتش، ده دخلت إيه؟ 75%. هدفين، هدفين من تلخات التلتين. يبقى إذا القيام الداعية بواجب الدعوة نجاح وإن لم يتبعه أحد، نجاح وإن لم يتبعه إيه أحد. عشان كده ما يصحش الداعية أبدا يترك الدعوة، يقول خلاص الناس ما فيهوش فايدة، وديني بقالي كم سنة باحي في الناس ما حدش بيستجيب، يا جماعة حرام ما بيتركوش، يا افعل واجب ما بيعملوش، خلاص بقى. لا، أدي واجبك واستمر في دعوتك، أنت ناجح، أصبت هدفين، فضلك هدف ثالث، ومش بإيدك، إنك لا تهدي من أحبابك. فما يصحش الإنسان أبدا يترك الدعوة حتى ولو صرح المدعوون له برفض دعوته. اسمع كده وبيقول إيه؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ده كلام مشركين الايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد ريح نفسك، قلوبنا في أكنة، القلوب جوه أغلفة مغلفة، قلوبنا غلف في أكنة، يعني القلوب جوه داخل الجباب كده ولابساه، وفي آذاننا وقر، ثقل وصمت ما نسمعوش، ومن بيننا وبينك حجاب، حاجز حائل بيننا وبينك، يعني مش هنستجيب لك خالص. فريح نفسك واعمل على طريقتك، فإنا عاملون على ايه؟ على طريقتنا. هل قال الله له خلاص سيبهم بقى؟ بعدها تقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. استمر في دعوتك حتى لو قالك يا عم ريح حالك، مش عايزين نسمع، مش هنتبعك، مش هنمشي وراك. استمر برضه في ايه؟ في دعوتهم، لانك انت بالدعوة بتصيب هدفين: تقيم الحجة لله على العباد، وتبرئ نفسك انت بأداء الواجب الذي فرضه الله عليك. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة، نفعل ذلك معذرة ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، النسيان هنا مش ضد الذكر، مش النسيان ضد الذكر، النسيان بمعنى ايه؟ بمعنى الترك، والترك يكون عن نسيان وعن ايه؟ وعن عمد. الترك يكون عن نسيان وعن ايه؟ وعن عمد. فلما نسوا ما ذكروا به، اي تركوا العمل بما ذكروا به، وتركوا الاجابه لما دعوا اليه. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، هي الطائفه الثانيه، واخذنا الذين ظلموا وهم احتالوا، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وفسر بقى كيف هو العذاب. قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا له كونوا قردة خاسئين. قال بعض المفسرين لما انقسمت القرية قسمان، أهل المعصية لما احتالوا على الصيد، والطائفتين التانيين اللي هم لم يقعوا في هذا الحرام، فقام أهل الخير وضربوا بينهم وبين العصاة جدارا، قالوا خلاص احنا نعتزلكم، نحن ايه؟ نعتزلكم. وعملوا ايه؟ جدار قسموا البلد نصين، خلاص انتم من حياد واحنا، انتم في سكه واحنا من سكه، احنا في طريق وانتم من طريق. فصاروا دول يطلعوا من هنا ودول يطلعوا من هنا. وبعدين بعد كم يوم مفيش حد من الجماعة تاني بيطلع ولا بيدخل، مفيش حس. قالوا مالهم الجماعة ساكتين كده، لا حس ولا خبر كده، مفيش حد خالص بيقولوا كده. فتصوروا عليهم الجدران ونظروا فرأوهم قردة. قالوا فكانت القردة تعرف نسبها من الإنس ولا يعرف الإنس نسبه من الإيه؟ ما القردة يعني القرد كده سأل نشوف فلان يجي كده حواليه يتمسح فيه كده عارفه، لأنه كان امبارح راجل معروف. وأما الإنس ما يعرفش ده القرد ده إيه ده. أعتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا يأتي سؤال، الله يقول فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ففين الطائفة بقى التي قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ هل نجت أم هلكت؟ جماعة يقول هلكوا مع الهالكين، وجماعة يقول نجوا مع الناجين، وهذا الثاني هو الصواب. هو الصواب ليه هما نجوا؟ لأن ربنا قال إيه؟ أخذنا الذين ظلموا، والجماعة دول ما ظلموش، لم يرتكبوا الحرام ولم يتعدوا حدود الله، ها؟ ولكن لما سكتوا عن تغيير المنكر سكت الله عن ذكرهم، فما ذكرش أنه نجاهم كما إيه؟ كما ذكر أنه أنجى الذين نهوا، قال أنجينا الذين ينهون عن السوء. أما اللي سكتوا ولم ينهوا فالله سكت عنهم، لأن الجزاء من جنس إيه؟ الجزاء من جنس العمل. أيوة، تذكر الله يذكرك، تذكر الله إيه؟ يذكر، تسكت يسكت الله عنك. وفي هذه الآية إرشاد إلى ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحذير من السكوت عن تغيير الملك، تحذير من السكوت على تغيير الإيه؟ الملك. الله تعالى حذرنا من السكوت على المنكر فقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا بمن فوقهم، فقال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وقد دخل عليه الصلاة والسلام على إحدى نسائه ذات ليلة وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه. قالت قلت يا رسول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، كلنا في سفينة واحدة، كلنا في قارب واحد، اشتعل النار في جانب من السفينة إن لم يقم الجميع على إطفائه المرحة تنتهي بالكل. والله تبارك وتعالى قد لعن بني إسرائيل على سكوتهم عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم على بني إسرائيل إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقد كان، والتاريخ يشهد بذلك، وآخر شيء المحرقة التي حرقوا فيها. الآن يقول لك طيب ما هم دولة ودولة كبرى ودولة عندها سلاح نووي والكل بيحسب لها حساب دلوقت، ده يعني كسحابة صيف، كسحابة صيف. والأشياء الشاذة لا يعول عليها، الأشياء الشاذة لا يعول إيه؟ لا يعول عليها، إنما يعول على الأصل الدائم. أما الشيء العارض لا يعول عليه، الشيء العارض لا يعول عليه. فارتفاع دولتهم وقيام دولتهم هذا كسحابة صيف لابد أن تنقشع، كسحابة صيف لابد أن تنقشع. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهم إن ارتفعوا ساعات أو سنين فهي كسحابة صيف عارض لا قيمة لها ولا وزن. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هما كانت العمرون في القرى نايمين؟ لا، ده قالوا ايه، قبيل النفخ في الصور أخذتهم سنة. قبيل النفخ في الصور ايه، ناموا ساعة كده، ففجأة نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. طب ليه ناموا ساعة كده قبل النفخ؟ قالوا علشان يكون أشد تأثيرا في قلوبهم وأشد رعبا، لأن النايم ساعة بيسمع صوت عالي إيه؟ ينفزع. فهم قالوا من بعثنا مرقدنا؟ هل هم كانت العمر نايمين؟ لا، دي كانت ساعة كده أخذتهم إيه؟ قبيل النفخ في الصور. فارتفاع الباطل هذا شيء مؤقت لا يدوم بإذن الله عز وجل، كما قلنا في خطبة الأمس، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. وقلنا لابد أن ننتبه للفرق في إعراب الكلمتين، كلمة الله وكلمة الذين كفروا، فكلمة الذين كفروا منصوبة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله مرفوعة ليست معطوفة على المنصوب، فالله تعالى لم يجعل كلمته يومئذ هي العليا، وإنما كلمة الله هي العليا منذ الأزل إلى الأبد، وأما كلمة الباطل فهي سفلى ولكن قد ترتفع ولا بد أن إيه؟ ولا بد أن تقع. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الخوف والإيه؟ والرجاء. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الإيه؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك لا شيء. يبقى إيه؟ الخوف والإيه؟ الخوف والرجاء. الجناحين دائما يقولوا ايه، جناحان يطير بهما المسافر. الخوف والرجاء، تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه ولمن خالف أمره، وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه واستغفره. وقطعناهم في الأرض أمما. بنو إسرائيل كان طول عمرهم ايه، متفرقين، شوية في الشرق وشوية في الغرب وشوية في الجمال. مفيش حاجة اسمها دولة بني إسرائيل، مفيش حاجة اسمها دولة اليهود إلا مؤخرا. وقطعناهم في الأرض أمما. ولكن ربنا بيعلمنا الإنصاف، بيقول إيه، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. ودائما ده سنة الله في القرآن، كان دائما يصف المحسن بالإحسان والمسيء بالإيه، بالإساءة. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ودي من رحمة ربنا بالعباد، يبتلي بالحسنات التي يحبها، وبعدين ما استجابش يبتلي بالسيئات يشدد عليه. ففي ناس بترجع بالحسنة، وفي ناس بترجع بالسيئة، في ناس ترجع بالرخاء، في ناس ترجع بالشدة، في واحد يرجع بالعافية، في واحد يرجع بالمرض. يعني ربنا حكيم ولطيف بعباده، إذا أراد العبد الخير يرد إليه بما يعلم أنه سبب رده. واحد يقول لك أنا كنت بعيد جدا عن ربنا، وبعدين ربنا اداني شوية مرض كده عرفت بسببه بالله عز وجل. المرض عرفه بربنا من فضل ربنا عليه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب اللي هو التوراة عن بني إسرائيل. الورثة دول ايه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لنا. يعني كده القاضي لما يمينه، لما يجي له ناس يتحكموا عليه، واحد يلمح له بالرشوة كده يحكم له، يا عم الرشوة حرام، ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، سيغفر لنا، استغفر الله واتوب اليه. ولو جه بكره تاني قضيه واحد لمح له بالرشوه تاني ايه هات سيغفر لنا. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه؟ ينفع الكلام ده مع ناس درسه؟ ينفع الكلام ده مع ناس درست الكتاب وعرفت ما فيه؟ تبقى عارف ان الرشوه حرام وترتشي، تبقى عارف ان التزوير حرام وتزور، تبقى عارف ان تغيير حكم حرام وتغير في الحكم، تبقى عارف ان الحكم بالباطل حرام وتحكم بالباطل. ولا الدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون؟ مش واخدين بالك ولا ايه؟ في دنيا وفي اخره، في دنيا وفي اخره. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كيف تؤثرون الدنيا على الآخرة أفلا تعقلون؟ أما المتمسكين الملتزمين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين يمسكون بالكتاب. ربنا قال للنبي فاستمسك بالذي أوحي إليك استمسك، والرسول يقول عضوا عليها بالنواجذ. استمسكوا يا اخوان بالدين، استمسكوا بالكتاب والسنه، عضوا عليها بالنواجذ. استمسك يا اخي استمسك، اعتصم، خذ الكتاب بقوه. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه، ليه خص الصلاه بالذكر مع ان والذين يمسكون بالكتاب يعني يعملون بكل ما فيه؟ خصها بالذكر الاهميه والتنبيه على فضلها وشرفها وعلو منزلتها، ووصفهم بأنهم مصلحون. إنا لنرجو أجر الإيه؟ المصلحين. فالمستمسك بالكتاب صالح مصلح، المستمسك بالكتاب صالح إيه؟ صالح مصلح. ثم ذكر الله تعالى أنهم نقض دائما بني إسرائيل ينقضون العهد من بعد ميثاق وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، رفع ربنا الجبل كأنه خلف فوق دماغهم كما ظل له عليهم الغمام. اقبلوا عهد الله رفضوا، رفع الجبل فوق دماغهم. تاخذوا العهد ولا لا؟ خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ومع ذلك نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. نعوذ بالله من الخذلان ونساله الهدايه والتوفيق. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.